الى الان، خلينا خطوة خطوة، الى الان في حديث عائشة هو مفرد، ننتقل خطوة امام. نعم. وارد أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أما من أهل بعمرة فحلها. وأما تفصل لنا أم المؤمنين ما أجملت من أنواع الأنساك. طيب وش سويت بعد هذا؟ تقول أما من أهل بعمرة فحل، يعني جاء إلى مكة وأكمل العمرة وتحلل، زي ما قلنا أمس ولا لا؟ طيب نعم. قالت وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. أما من جمع بين الحج والعمرة أو أفرد الحج فقط وجاء إلى مكة فلم يحل، يبقى القارن والمفرد لا يحل بمجرد مجيئه مكة، فما أحلوا حتى يوم النحر. يوم النحر بعد الوقوف بعرفة ولا قبله؟ اذا بعد مناسك الحج وبعد الوقوف بعرفة، ويوم النحر يرمون جمرة العقبة وينحرون ويحلقون الشعر وينحرون الهدي، وقبل ان يذهب الى البيت تحلل التحلل الاصغر. اذا هنا في هذا الحديث ثلاثة اشياء: انواع الانساك، حكم كل نسك، نوعية نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة اخرى، عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج،